هو إذا طبقته في توحيد الألوهية فالفساد يعني الشرك، وقد يقع الشرك ولا يفسد الكون، واضح؟ وإذا طبقته على توحيد الربوبية فالمراد بالفساد هو فساد الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يقولون وما فسدتا، لأنهم يقصدون بهذا بالآلهة الخلاقة. ولهذا كيف يقولون افترضنا أن يعني إلهين، أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، هذا تكوين أليس كذلك؟ تحريك والتسكين تكوين. فإما أن ينفذ مراد أحدهما ولا ينفذ مراد الآخر فهو الإله، وإما أن لا ينفذ مراد واحد منهما فليس كل منهما إله كذا، وإما أن ينفذ مرادهما جميعا وهذا مستحيل، اجتماع النقيضين معا أو ارتفاعهما معا فهذا أي نعم ممتنع. فإذا أردت بدليل التمانع، هو المراد بدليل التمانع التمانع في الخلق والتكوين وليس التمانع في توحيد العبادة. لو كان فيهما آلهة إلا الله، إن أريد بالآلهة الخلاقة التي تخلق فيكون معنى الفساد هو فساد الكون، ولهذا يقولون وما فسدتا، بمعنى الكون موجود، إذن ليس فيه آلهة إلا الله، بمعنى ليس فيه خالق إلا الله. لكن إذا أرادوا أنه ما في شرك، أرادوا بهذا بدليل التمانع نفي الشرك، فهذا غير صحيح. إذا قالوا أين الفساد، نقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يكفي وجود الشرك فساد، لكن لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته، لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من الخارج حتى يأتي أمر الله. يمكن يجمع الاثنين، يمكن يخرج على الاثنين، لكن إذا خرجت على الألوهية فالفساد بمعنى الشرك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها بالتوحيد وإفسادها بالشرك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي نعم. يذكر عن الشيخ أبي بكر الجزائري لما ركب الطائرة وشاف المضيفات وكذا، قال ظهر الفساد في البر والبحر وفي الجو، لكن يرد على الشيخ أو يقال للشيخ الجو تابع للبر أو البحر، جو البحر أو جو البر، أي نعم ظهر الفساد. نعم صحيح، حق ما قاله الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي كسب بعض الذي عمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز صلاة الفرض خلف من يصلي في نافلة؟ الذي ورد أن جابر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، أو معاذ، نعم حسنت، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب ويصلي بقومه الفريضة، لكن الصورة متحدة، صلاة العشاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له، أي نعم. وهو صلى الفريضة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا توفر هذا المعنى أو انطبقت يعني الصورة مع الصورة فلها حكمها. لكن يجي واحد مثلا مسافر ويصلي خلف من يصلي المغرب ثلاث ويجلس أو يسلم من ركعتين ويترك الإمام، هذا لعب، هذا ما يصلح. يعني السؤال هذا سؤال عام يريد أن يقول نعم حتى يطبقها على كل صورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم إيش ليلة يبيتها الحاج في منى إذا كان مستعجلا؟ إذا كان متعجل يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ثم ينفر يوم الثاني عشر، ما يبيت ليلة الثالث عشر، هذا إذا كان متعجلا. ما إذا كان يعني غير مستعجل فيبيت ليلة الثالث عشر ويرمي يوم الثالث عشر. قال إذا أخر طواف الإفاضة لليوم الثاني وطاف وخرج بدون وداع البيت، إذا أخر طواف الإفاضة وصار آخر عهده بالبيت طواف الإفاضة وقد رمى الجمرة وتعجل، تعجل في يومين، فإنه يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع، لكن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف سواء كان طواف الإفاضة أو طواف الوداع. قال نحن شركة مقاولات للبناء ونضطر في كثير من الأحيان دفع رشوات لتيسير معاملاتنا، تفسدون الناس أنتم بهذه الرشوات، يعني تفسدون الموظفين وتفسدون الدولة، يعني موظفي كتاب الدولة وبهذه الرشوة. يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا يعني يجوز أن تتنازل عن حقك إلا إذا كان حقا خالصا لك ولقيك قاطع طريق وقال إما أن أخذ كل حقك وأقتلك وإما أن تعطيني بعض حقك وأتركك، فهذا في هذه الحال يجوز أن تدفع أو تقبل بعض حقك لئلا يذهب كله، يعني خذ وطالب، إذا ما أمكنك تطالب في الدنيا تطالب في الآخرة، لكن لا تترك كل حقك. أي نعم. أو تجعل يعني يجوز لك مثلا إذا كانت لك أرض وجاء شخص وقال تعطيني بعضها وإلا نصادرها، ممكن تعطيه بعضها وتسلم على الباقي، وهؤلاء الإثم عليهم هم، ما تقاس على الرشوة. الرشوة فيها إفساد للدولة، فيها إفساد للموظفين. إذا تسارع أصحاب الشركات الأقوياء الذين يأخذون مناقصات تمادوا في الرشوة أفسدوا الناس، أفسدوا ضعاف الذمم. فينبغي بدل من أن يتجارى أصحاب الشركات أو أصحاب المقاولات إلى هذا المسلك الفاسد، بدل من أن يفعلوا هذا ينبغي أن يعتصموا بالحق ويتعاونوا على البر والتقوى. ولو لم نفعل ذلك تعطلت أمورنا. هذا وهم يا أخي، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أي نعم. وسرحنا العمال. لا يا أخي، كونك تدفع رشوة لأصحاب يعني الأعمال موكلين على المؤسسة، لو كل يعني هذا الرشوة في الحقيقة أنها عامل هدم يهدم المصالح كلها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يعني الوسيط بينهما. أي نعم. وكلمة امرع السير يسير هذا ما هو صحيح، هذا يعني تمرير للباطل. يقول الصلاة بين العصر والمغرب في الروضة الشريفة، إذا دخلت المسجد بعد العصر فتحية المسجد من ذوات الأسباب، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن عند غروب الشمس يتأكد النهي، وعند طلوع الشمس يتأكد النهي، دقائق بسيطة. وعند وقوف الشمس في كبد السماء عند الظهيرة قائم الظهيرة يتأكد النهي، ثلاثة أوقات يتأكد فيها النهي. فلو دخلت وأنت في هذا الوقت المؤكد النهي فيه وقفت لا يضرك الوقوف حتى نعم تغرب الشمس أو حتى يزول وقت النهي. أما يعني إذا دخلت بعد العصر والوقت واسع، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه نهي فلا يجلس وفيه أمر، فإذا طبقناه على قوله ما أمرتكم به فأتوا منه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هنا فيه نهي قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صلاة الركعتين لداخل المسجد من ذوات الأسباب، لكن تروح للروضة وتزاحم وأنت بعد العصر وتصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذا غير مشروع، لأن ما في صلاة إنشائية بدون سبب إلا قضاء الفوائت أو صلاة الجنازة أو تحية المسجد أو سجدة التلاوة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الكلام صفة من صفات الله تعالى والقرآن كلام الله، إيش الكلام من صفة من صفات؟ أنا ما قلت الكلام صفة من صفات الله.